تبدأ معرفة الله بمعرفة النفس ومكانها الأزلي، وهذا هو الطريق والصراط والمعراج الذي يبدأ منه عروج السالكين في هجرتهم الكبرى إلى الحق.